التصلية. ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا كان يتعطل وتتعطل منافعه فإنه ينتفع به، لا تضيع منافع الدار ولا منافع البستان، يكتفي المرتهن بقبض الوثائق، يقول أعطني صك التملك حتى لا تبيعه. هذا قبض ما لا ينقل. وكذلك أيضا قبض السيارات، لأنه إذا قبضها ثم أوقفها سنة بطلت نفعها ونقصت قيمتها، فله أن يقتصر على قبض الحجة التي هي الاستمارة حتى لا تتعطل منافعها. وإذا أجرت فإن أجرتها تكون راهنا معها، إذا حل الدين فإنها تباع مع السيارة. هذا هو القبض المتعلق بالرهن. ولكن الشارع تطرق إلى البيع، وهو قبض المبيع كيف يكون، وذكر أن المبيع إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فيقول إن قبضه بذلك، صرح بذلك الفقهاء، وذلك لأنه ورد النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه. فإذا اشترى طعاما بالكيل فلا بد أن يكيله، وإذا اشترى لحما بالوزن فلا بد أن يزنه، وإذا اشترى بيضا بالعد فلا بد أن يعده، وإذا اشترى قماشا بالزرع فلا بد أن يزرعه. ويكون هذا هو القبض. ويكون أيضا سببا في تمكن المشتري من التصرف فيه ومن بيعه إذا أراد أن يبيعه. هذا هو الأصل. لكن الصحيح أنه يجوز بيعه جزافا، وعليه عمل الناس، كما يجوز قبضه جزافا إذا رهن عندك كيسا من الأرز أو من الحنطة، فليس شرطا أن يقتال، أن يقول أكله. الأصل أنه يبقى في ملكه بعد حل الدين ويباع. هذا بيع أو رهن جزاف. ولكن البيع يختلف عن الرهن، وقد أجاز كثير من العلماء أن يباع بخرصه، أو يباع الطعام مثلا جزافا إذا علم مقداره أو تقارب. تأتي إلى الأكوام، أكوام مثلا من البطيخ أو من القرع أو كذلك من الأعلاف ونحوها، أو كومة من التمر اليابس، هل يشترط في شرائك أن تكتاله وتوزنه؟ الصحيح أو الواقع أن الناس قد يبيعونه جزافا، تشتريه جزافا، وإذا اشتريته تتصرف فيه، لك أن تأكل منه ولك أن تبيعه ولك أن تبيع بعضه وتأكل بعضه، دخل في ملكك بمجرد الشراء. إلا أنه يتأكد أن لا يبيعه حتى ينقله، إلا إذا لم يكن في مكان خاص بالبائع. الناس الآن الذين يجلبون الخضار والفواكه والتمور وما أشبهها تارة يجعلونها أكواما في الأسواق، وتارة تكون في علب وفي كراتين 180 أو 80 أو 50 ونحو ذلك، فقد يبيعونها بالعدد وقد يبيعونها بالوزن وقد يبيعونها بالجزاف، وكل ذلك جائز لقلة الجهالة فيها. فالصحيح جواز ذلك كله، ولكن هل يتصرف بها ويبيع منها وإلى مكانها؟ واقع الناس كذلك، يأتي مثلا إلى 100 علبة كرتون من كراتين رطب مثلا، أو كراتين كوسة أو صرر كراس أو أخس أو ما أشبه ذلك، ويشتريها يعرف مثلا أنها 100 ويتركها في مكانها، ثم يبيع منها بالتفريد 1 و5 و10 ونحو ذلك، ويقول إن هذا المكان الذي هي فيه ليس ملكا للبائع حتى أنقلها، وليس ملكي وإنما هو مشترك، موضع يقصد الجلاب ويجل الجلاب ويجلبون فيه ويبيعون. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، فإن كان المبيع في الكيل وعقد البيع الثاني ففرغه المشتري الثاني صح القبض وأغنى عن الاستئناف انتهى، وقبض ما يتناول كالجواهر والأثنان ونحوهما بالتناول، إذ العرف فيها ذلك، وقبض الحيوان بمشيه من مكانه وما عدا ذلك كالدور والعقار والثمرة على الشجرة ونحو ذلك بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل بينهما، بأن يفتح له باب الدار أو يسلم إليه مفتاحها ونحو ذلك، وإن كان فيها متاع للراهن. وعن أحمد رواية أخرى أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز قياسا على العقار ونحوه، ومقتضى كلام الخرقي رحمه الله أنه لم يجعل للقبض إلا وجهين فقط، النقل والتخلية، فقد يقال في الجواهر ونحوها إن تناولها نقل لها لأنها انتقلت من يد البائع إلى يد المشتري، وكيل المكيل ونحوه نقله من محله إلى محل آخر. وخلاصته أن صفات النقل تختلف، وأحال الخرقي رحمه الله بيانها على موقف، ثم إنه رحمه الله لم يتعرض لصفة القبض فيما يعتبر له القبض في البيع هل يعتمد هنا. وقوله أخذ من راهنه إشارة إلى أنه لا بد في القبض من التسليم من الراهن أو ما يقوم مقامه وهو إذنه في ذلك، أما إن لم يوجد واحد منهما فإن وجود ذلك كعدمه على المعروف المجزوم به. وفي التلخيص في الهبة حكاية رواية بصحة قبض ما قبضه المتهب بدون إذن الواهب، فيخرج هنا كذلك ولا معرج على ذلك. أما على المذهب فلو كان الرهن في يد المرتهن بإعارة أو وديعة ونحو ذلك، ففي اشتراط إذنه لهم في القبض روايتان وقيل وجهان، فإن اشترط فلا بد من مضي زمن يتأتى القبض فيه، فإذا كان المرهون حاضرا بين يدي الراهن اكتفي بمضي مدة يتأتى قبض ذلك فيها، فاكتياله أو وزنه أو نقله حسب ما هو. وإن كان في بيته أو دكانه ونحو ذلك فلا بد من أن يمضي إليه ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين، ثم بعد ذلك تمضي مدة يمكن القبض فيها على ما ذكر. وإن لم يشترط الإذن ففي اعتبار مضي زمن يتأتى القبض فيه وجهان، والله أعلم. الآن أتكلم على قبض الرهن. الرهن قد يكون مكيلا كبر وتمر وأرز وما أشبهه، وقد يكون موزونا كحديد ورصاص وما أشبه ذلك، وقد يكون معدودا كأترج وتفاح وبيض ونحو ذلك، وقد يكون مذروعا كأقمشة وحبال وخيوط وما أشبهها، وقد لا يكون كذلك، بل يكون مما يتناول كالأسورة والفلي وما أشبهها، فقبض كل شيء بحسبه. هذا قبضه عند الرهن، وكذلك أيضا قبضه في البيع. يقول إن الخرقي لما بوب على بيع الأصول والثمار لم يتعرض لكيفية القبض هناك، فتعرض له الشارح ها هنا. فإذا رهن 100 صاع فلا بد أن يختارها، لكن لو قال البائع الراهن إنني قد قبضتها اشتريتها من فلان وأنه هو الذي شالها وكيسها، فله أن يقبل ذلك لأنها تعتبر وديعه أمانة. وكذلك إذا رهن زبرة حديد أو نحاس أو رصاص ونحو ذلك مما يوزن، فله أن يقول إني اشتريتها من فلان وزنا إنها 100 لطل، فللمرتهن أن يقبلها كذلك على أنها هكذا لأنها وديئة. وهكذا إذا اشترى مثلا كراتين من التفاح أو البرتقال أو الأترج التي تباع عادة بالعدد أو البطيخ ونحوه، وإن كان يتفاوت بالكبر والصغر، أو الباذنجان أو الكرع أو الكوسة، هذه أيضا تباع بالعدد. في هذه الحال إذا جاء وقال إنها 100 واحدة له أن يقلده، أما عند البيع فإذا بيعت بالعدد فلا بد من عدها، يعدها البائع على المشتري. جاء في هذا الحديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، البائع هو الذي يتولى الكيل وأجرته عليه، والمشتري يقول كيلوني اكتل، يعني يطلب أنهم يكيلون لك. أما ما يتعلق بالعقار فإنه يخلى بينه وبينه، يعطيه مفاتيح الدار ويقول هذه رهنك، وذكرنا أيضا أنه يعطيه وثيقة الدار أو حجة الاستحكام ويقول هذه رهنك، ولا يجوز أن تعطل منافعها لأن فيها نفع تفويت سنة أو سنوات دون أن ينتفع بها تفويت لمنافعها، فلهم أن يؤجروها وتكون أجرتها رهنا معها. وكذلك أيضا أجر السيارة، المرتهن يمسك وثيقتها أو استمارتها وتكون أجرتها أيضا رهنا مكانها، وهكذا إلا إذا كان هناك شرط، ثم إذا كان الرهن في بيت الراهن الذي هو المدين فللمرتهن أن يطلب أحضره لي حتى أودعه في هذا المستودع أو أودعه عند فلان الأمين، لأنه إذا كان في بيتك يحتاج إلى مؤونة، المؤونة عليك أيها الراهن، يعني مؤونة نقله، كذلك أجرة مخزنه يحتاج إلى مكان يستأجر، فأجرة مخزنه على الراهن لأنه عين ملكه، كذلك إذا كان ماشية احتاجت إلى علف فعلفها على الراهن إلا ما يستثنى كما يأتي، كذلك إذا احتاجت إلى راعي أجرة الراعي على الراهن لأنها عين ملكه، كذلك إذا احتاجت إلى إصلاح خربت السيارة إصلاحها على الراهن، أو تصدعت الدار إصلاحها على الراهن لأنها عين ملكه، فالراهن لم يخرج عن ملك الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الراهن من صاحبه الذي راهنه له ظلمه وعليه غرمه، أي له غلته وله أجرته وله ثمرة النخل وله نماءه ولد الشاة المرهونة أو الناقة للراهن لأنه عين ماله وعليه غرمه، يعني أجرة الراعي مثلا نفقته علفه وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون الرهن على يده صار مقبوضا. قال الشارح: تصح النيابة في قبض الرهن لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كسائر القبوض، فعلى هذا إذا اتفق الراهن والمرتهن حال العقد أو بعده على جعل الرهن في يد إنسان صح وصار مقبوضا للمرتهن. قاله في المغني وفيه تساهل لأنه يوهم أن له أخذه منه وليس كذلك كما سيأتي. ثم قول الخرقي: من يشمل المسلم والكافر والعدل والفاسق والذكر والأنثى والحر والعبد وغيرهم، وهو كذلك إلا أنه لا بد أن يقيد بكونه جائز التبرع ليخرج الصبي والمجنون والعبد بغير إذن سيده والمكاتب بلا جعل. أما إن أذن السيد أو جعل للمكاتب جعل فإنه يجوز لزوال المانع وانتفاء التبرع، ويشمل أيضا الاثنين والجماعة، وهو كذلك وليس لواحد منهم الانفراد بحفظه. وقوله من تشارط قوته تقتضي أن يكون غيرهما، فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح. قاله في التلخيص: وعبد الراهن القن وأم ولده ومستولدته كهو. نعم، يجوز استنابة مكاتبه وكذلك عبده المأذون له في أصح الوجهين، وفي الآخر لا يجوز إلا أن يكون عليه دين. وقوله صار مقبوضا يقتضي أنه ليس لواحد منهما نقله عن من جعل على يده، وهو كذلك كما لو كان بيد المرتهن. نعم، إن اتفقا على ذلك جاز، وكذلك إن تغيرت حالة المجعول على يده كأن كان عدلا ففسق ونحوه، كان لكل منهما طلب التحويل إلى آخر، ثم إن اتفقا عليه وإلا جعله الحاكم عند عدل. وكذا لو تغيرت حال المرتهن فللراهن رفع الأمر إلى الحاكم ليضعه على يد عدل، والله أعلم. كأنهم يعرفون بأنه دائما لا يكون عند المرتهن، فالمرتهن قد لا يكون قادرا على حفظه، وقد يكون كثير الترحال أو التنقل، وقد لا يكون أيضا مأمونا، فلأجل ذلك يجوز أن يجعل على يد إنسان عدل يقول: يا راهن لا يبقى عندك ولا يكون عندي، ولكن أنا أجعله عند فلان كوديعة يحفظه أيا كان ذلك الرهن، سواء كان ماشية أو طعاما أو لباسا أو حليا أو نحو ذلك. هذا هو العدل الذي يكون عليه، فلا يكون عند الراهن لأنه قد يتصرف فيه ولا يكون مقبولا. الأصل أن القبض يكون من المرتهن أو وكيله، ولكن لو جعله عند أخيك، أخوك الراهن عدل يكون وديعة عنده، أو عبدك الذي قد أذنت له بالتصرف يكون الرهن عنده، أو مكاتبك الذي يكون مأذونا له بالتصرف والتكسب يكون الرهن وديعة عنده، فيكون عند عدل، إلا أنه لا بد أن يكون ذلك العدل جائز التصرف، فلا يكون عند صبي ناقص التصرف ولا عند مخبل أو مجنون. أما إذا كان ذلك العدل امرأة فإنه يجوز إذا وثق بها. فهكذا القبض الأصل أنه للمرتهن، وإذا اتفق على أنه عند غيره ما جاز ذلك وأصبح وديعة ويعتبر كأمانة. لو قدر مثلا أنه تلف فإنه لا يضمنه ذلك العدل، لو احترق أو سرق أو ماتت الشاة مثلا المرهونة، فإن الرهن يذهب على حساب الراهن ولا ينقص الدين ولا يغربه ذلك العدل إلا إذا فرط أو تعدى. التفريط الإهمال والتعدي الاستعمال. فلو مثلا أعطي مفاتيح السيارة ثم إنه حمل عليها وتنقل عليها لم يكن عدلا، العدل يحفظ للناس ولا يتصرف لنفسه، ففي هذه الحال ينكر عليه للراهن أن ينقله من يد ذلك العدل. وكذلك أيضا لو تغيرت حالة المرتهن، أصبح سفيها أو مجنونا أو مخبلا، فلصاحبه الذي هو الراهن أن يطلب من الحاكم نقله من يده، يقول أخشى على عين مالي أنه يتلفها ويضيعها، وذلك لأنه أصبح سفيها أو مبذرا أو غير مأمون. فالحاصل أنه يبقى عند المرتهن إذا كان أمينا أو عند أمين غيرهما. قال رحمه الله تعالى: ولا يرهن مال من أوصي إليه بحفظ ماله إلا من ثقة. قال الشارح: لأنه ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن. قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والأحسن بل الحسن ألا يرهن مال اليتيم إلا عند ثقة، إذ الرهن أمانة وغير الثقة لا يؤتمن، ولا بد أن يكون الحظ لليتيم في الرهن، كأن يحتاج إلى نفقة على نفسه أو عقاره المتهدم ونحو ذلك، وله مال ينتظر وروده، فالأحظ إذن في الاقتراض ورهن بعض أصول ماله. أما إن لم يكن له مال ينتظر فلا حظ في الاقتراض، وإذن يبيع بعض أصول ماله، فإن لم يجد من يقرضه ووجد من يبيعه نساء وكان أحظ من بيع ماله جاز الشراء نساء. ورهن شيء من ماله قاله في المغني، وظاهره أنه لا ينتقل إلى الشراء نسيئة إلا عند عدم من يقرضه، والذي ينبغي مراعاة الأصلح لليتيم انتهى. وحكم الحاكم وأمينه حكم الوصي في ذلك، وكذلك الأب بطريق الأولى، ومن ثم له أن يرتهن من نفسه بخلاف غيره على المحقق. وفي المغني حكاية رواية بجواز ذلك لغيره وفيها نظر، إذ أصل ذلك والله أعلم البيع، ولا يعرف فيه رواية مطلقة بالجواز والله أعلم. أخذ من قوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يحتلم، وكيله قد يكون أخاه، قد يكون الوكيل عما أو خالا، فعليه أن يحفظ ماله ولا يتصرف فيه إلا بالأحض. إذا احتاج الفقير اليتيم إلى نفقة، إلى كسوة مثلا، أو إلى طعام، أو إلى حاجة ضرورية وليس عنده ما ينفق عليه من ماله، ولكن يؤمل أن يأتي له مصلحة، فله أن يقترض أو يستدين ويرهن بعض عين المال مال اليتيم، فيقول أرهنتك هذه الشاة لعلها أن تلد أو تلد أخرى ونبيع ولدها ونقضيك، أرهنتك هذا الشجر الذي لليتيم لعله أن يثمر ونبيع من ثمره ونقضيك حتى نخلص عدد الرهن، كذلك أرهنتك هذا البيت ولعله أن يؤجر ونوفيك قرضك أو دينك وما أشبه ذلك، فإن هذا من التصرف التي هي أحسن، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان المال مثلا مما يمكن بيعه فله أن يبيعه وينفق منه، ولا يحتاج إلى أن يستدين، لأن الدين قد يكون بأكثر، يبيع مثلا سخلة أو يبيع ثمرة نخل أو نحو ذلك، ويشتري بها كسوة أو يشتري بها نفقة أو إناء أو نحو ذلك. ثم لأنه إذا استدان قد يزاد عليه، يعني إذا قال أستدين لهؤلاء اليتامى كيسا من الأرز أو من القمح، أن يقول لعلك تقترض وترهن سخلة أو ترهن شاة حتى تشتري بثمن النقد، لأنك إذا اشتريت الكيس الذي يساوي 100 اشتريته دينا يكون 120، إن وجدت من يقرضك فاقترض على مال اليتيم حتى تؤيه إلى أيسر، وإن اضطررت فلك أن تشتري له بدين ولو زاد عليك البائع، إذا كنت تؤمل أنه يأتيك له مال، إما له حقوق وإما له تركة يمكن أنها تصفى فتوفي منه هذا الدين، وإما له نتاج يباع من نتاج غنمه أو إبله، وإما له ثمرة يباع من زرعه أو ثمر نخله أو ما أشبه ذلك حتى لا يضطر إلى أن يستدين. حكم الحاكم يكفي. نكتفي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: هذه مسألة يقع فيها كثير في معارض السيارات، وهي أن المعرض إذا باع السيارة لأحد الناس وأبرم العقد واستلمت السيارة، قال موظف المعرض للمشتري: إن لدي زبونا للسيارة، فيشتري موظف المعرض السيارة أو يشتريها لشخص آخر، فإذا اشتراها لنفسه أو شخص آخر فإنه يأخذ مبلغا مقابل شرائه السيارة لهذا المشتري، هل هذه المعاملة جائزة، وما حكم المبلغ الذي يأخذه هذا الموظف؟ لا شك أن هؤلاء الباعة يقعون في أشياء من المخالفات، يدعون الحاجة إليها في السيارة، مثلا يشتريها واحد أو يشتريها جماعة، ثم مع ذلك إذا باعها صاحبها وسلم له الثمن، باعها المشتري أو الشراكة وهي في مكانها، نقول إن هذا لا يجوز. جاءت الحديث: من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يفوز أو حتى يقبضه، أي لا بد أن يغير موضعها الذي كانت فيه عندما بيعت البيعة الأولى. كذلك الذي يدفع مقدم ثمن قبل أن يشتروها، يقول: تشترونها أنتم وأنا أشتريها منكم بدين وأعطيكم مقدم ثمن، فيأخذون له قبل أن تكون لهم. أنتم تشترونها بنقد وأنا أبتاعها منكم بدين ولكن أعطيكم مقدمة الثمن، لا يجوز ذلك حتى يملكوها، لأن هذا بيع ما لا يملك، ونحو ذلك من المخالفات. يقول: القبض في الرهن، ما الفرق بين قول من قال إنه شرط للصحة ومن قال يلزم الرهن بالقبض، وما الثمرة المترتبة على ذلك؟ الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وذلك لأنه إذا لم يقبض يكون بيد الراهن فقد يبيعه، فقبضه شرط للزوم لا شرط للصحة. قد تثق أيها المرتهن وتقول: ادع السيف عندك والكيس عندك وهو رهني، أنا أثق بك، فهذا رهن صحيح ولكن ليس بلازم. هذا الفرق بين الصحة واللزوم، فاللازم كون المرتهن يقبضه ويمسكه، ولا يقدر الراهن على أن يتصرف فيه، وأما الصحة فهو مجرد العقد ولو كان في يد الراهن. رجل حلف أن تحرم عليه زوجته إن ساعد رجلا، وقال ذلك وهو في حالة غضب ونيته التخويف للطلاق، فماذا عليه لو ساعد ذلك الرجل؟ كلمة التحريم يجعلها الفقهاء ظهارا، فيقولون: من حرم زوجته فكأنه ظهر منها بقوله: أنت عليه كظهر أمي. فإذا كان يصرح يعني يقول: امرأتي علي حرام إن ساعدت فلانا، فالصحيح أن عليه كفارة الظهار. وأما إذا قال علي الحرام وقصد تحريم المساعدة، يعني حرام علي المساعدة ثم ندم في هذه الحال، عليه كفارة يمين. تحريم الحلال هي كفارة يمين، لقوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم أتحلة أيمانكم. يسأل عن حديث لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، هل ينكر على من يرفع بصره في الصلاة؟ الحديث جاء في الرفع إلى السماء، وكذلك أيضا الرفع إلى الأمام إذا كان قد يتشوش عليه قلبه. المصلي مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت عليه فهمه، هذا هو الأصل. ينكر على الذي يرفع نظره وينكر على الذي يرفع بصره إلى السماء، أخوهم مثل هذا الحديث. أحسن الله إليكم وعفى عنكم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.